منك إني أعوذ بالرحمن منك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم

والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بينهما برزخ لا يبغيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فيهن خيرات حسان

بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد